قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الحديث أيها الإخوة مع رياضة القلوب، وإن كنت أود على طرته أن يعني أنا أعلم أن الإخوة تعبوا معايا وانقطعت أنفسهم، لكن يعني لا زال صاحب العذر معذورا، ولا زال الملتمس العذر شريفا، وهذا من جملة الخلق. فالتمس حقا لأخيك واعتذر عنه، واعتذر له في نفسك. ثم لا سيما إذا كان الوعد مضمون. تعلمون أيها الإخوة أن العرب كانت تتعلل وتفرح بالوعد المضمون، يعني إذا قال الإنسان أنا سآتي وولائي لكم ولا أنتوي الانقطاع، فهذا عند العرب، أصول العرب، كان يفرح. حتى كان من كلامهم كانوا يقولون أن الكمون يسقى بالوعود، كمون نحن بنشربه ده بيسقى بالوعود، فيسقونه ويتواعدون على نباته، فكانت العرب تفرح بهذا فكونوا أعرابا. ثم إخوانكم في مسجد حمزة ابن عبد المطلب يدعونكم لأسبوع دعوي بعنوان هم العدو فاحذرهم. هذا الأسبوع كله يتحدث عن الشيعة، فإن شاء الله عز وجل يحاضر فيه، ومن يوم الاثنين القادم بكرة أول يوم هيكون فيه الشيخ معوية هيكل، ويوم الثلاث الشيخ مجدي عرفات والشيخ علي الوصيفي، ويوم الأربعاء الشيخ حسني حسان ده إمام المسجد، ويوم الخميس الشيخ عادل السيد، ويوم الجمعة الشيخ عبد السلام ابن عبد الكريم، ويوم السبت الدكتور أحمد النقيب، ويوم الأحد الشيخ سعد عرفات، ويوم الاثنين الشيخ فتحي غريب، ويوم الثلاثاء أخوكم، ويوم الأربعاء الشيخ عبد الله بن عبد العزيز، ويوم الخميس صابر دياب الشيخ صابر، ويوم الجمعة الشيخ أحمد بدر. وهذا موضوع أيها الإخوة لا نحتاج إلى سماعه أكثر مما نحتاج إلى الحشد له. يعني كل حد يشوف حد يقول له، فقط لأن يجتمع الناس على بغض هؤلاء ولو في الجملة، هذه نقطة إيجابية، لو اجتمعوا على بغضهم ولو في الجملة فهذه نقطة إيجابية في إبطال مفعولهم، في إبطال مفعولهم على الأرض. والقوم يتسارعون، لعلكم تسامعتم بما قال بعض دبلوماسيهم أن هؤلاء السلفيون عرض في هذه البلاد ونهايتهم قربت. على إيد مين؟ على أيديهم هم، ثم لا يعيشون في بلد مش ممكن يعيشوا مع حد أبدا إلا وتناكدوا معه وأثاروا بينه الفتن، لأن أصول القوم يهودية وفارسية، وهذه صفة أصيلة في اليهود. حتى قال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفال، هم يعملون على ذلك، يوقدون نار الحرب دائما مع غيرهم. ولعله من جملة ما ذكر من الغزوات الشديدة على المسلمين غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب ده الذي ألب وضع لبنتها وألب بنايتها اليهود، عشان كده حشدوا من بطون قريش ومن أصولهم ومن أحابشهم. فاجتمع عدد من قريش، يعني أنا لما أقرأ عن غزوة الأحزاب ألاقي إن هو اجتمع 10,000 وأشاد الله بالـ10,000، ثم أقرأ في فتح مكة فأرى رسول الله معه 10,000، فارتجفت قريش من 10,000. إذن قريش ما بتجمعش 10,000، مش كده ولا أنتوا مش معايا؟ لما هو خايف من 10,000 ده عدد بالنسبة له مش سهل، هما الجيب 10,000 إزاي في غزوة الأحزاب؟ لأنهم جمعوا من كل ما يستطيعون، فالذي جمع لهم ورتب لهم كان اليهود. وبعدين ما يبقاش لهم بعد كده ما يبقاش لهم واقع، بل أحدهم تضرب عنقه أحب إليه من أن يواجهك من شدة جبنه، يعني يموت ولا ينش وحته في وشك. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. ولما أنزل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قريظة فنزلوا فكانوا يقولون هي الملحمة كتبت عليكم، حتى مش عايز يحارب، يعني آخر رمق قال خلاص هي الملحمة كتبت عليكم موتوا استسلموا لذلك. فالقصد أيها الإخوة أن هؤلاء لن يعيشوا أبدا مع حد، مع قوم في سلم. عشان كده فرق كبير في الحقيقة بينهم وبين غيرهم. وفي كتاب مهم خالص اسمه مذكراتي السياسية للسلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد كان رجلا عابدا وكان رجلا سياسيا، رجل دولة، مع ما كان فيه من بعض بدع الصوفية، كما هو كان معلوم انه كان منتشر في ايه في اواخر الدولة العثمانية مسألة الاوراد لكن كان هذا الامر خفيفا لما بعده يعني. لكن كان الرجل له مواقفه في الحقيقة. لما تقرأ في كتاب مذكرات السياسية يقول إن اليهود يريدون مني أن أجمعهم في مكان واحد، ولو جمعتهم في مكان واحد لكتبت الموت على المسلمين. شوف عمق فكرة الرجل، لو حطتهم وباليهم شوكة حيموتوا المسلمين لأنهم يمكرون به. وهذا مستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى يهودي بمسلم أبدا إلا دار بباله أن يقتله. تقعد معاه بقى على مائدة المفاوضات، تقعد معاه في سلام، تقعد معاه في حرب، تقعد معاه في بتاكل وتشرب، لو قعد هو وانت لوحدكم لازم يدور بباله انه يموتك. فأصول القوم هكذا، عشان كده هم كمان لازم يدوروا ببالهم الاستعداء على السنة. وفي الحقيقة هم لن يتركوا احدا، يعني لا من لان معهم ولا من اشتد معهم. القوم يعتبرونك انت العدو الاول قبل اليهود وقبل النصارى وقبل أي عدو آخر. فنسأل الله عز وجل أن يرد عنا كيدهم وبأسهم. كنا أيها الإخوة قد توقفنا عند بعض الحديث عن فوائد العزلة، وإحنا ذكرنا أيها الإخوة أنه كنا ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله أنه قال أن الناس أكثرهم لا يصبرون لأن قلوبهم لم تتريض بعد، مش كده؟ فوقفنا عن حدة الرياضة دي، عايزين نريض قلوبنا عشان نخرج من دائرة العوام إلى دائرة الناس اللي أعلى من العامة، عشان نصبر، عشان نستطيع أن نصبر والحياة بلايا، مش كده؟ قال بعض السلف: والله لولا الحساب ولولا ما يجري على المرء في الدنيا من مصائب لأتى الله يوم القيامة مفلسا. لولا الحساب، لأن الحساب فيه نوع بلاء، ولولا ما جرى على المرء في الدنيا من مصائب لأتى الله يوم القيامة مفلسا. ولذلك أجر الله عز وجل البلاء على الناس جميعا على الكل، بل حتى جرى هذا البلاء على البهائم. فأنت تحتاج إلى الصبر كزاد رئيس، ما تقدرش تتخلى عنه، لازم يكون في صبر. ولذلك لابد أن تدرسه دراسة، وهو حال من أحوال ثلاثة لا تنفك أنت عنها، صح؟ شوف ابن القيم قال كده: إما أن تكون أسدى الله إليك نعمة فتشكر، يبقى تتعلم الشكر، وإما أن تكون ابتليت فتصبر، وإما أن تكون قد أنعم عليك فتشكر، مش كده؟ هذه الأحوال، تكون قد أذنبت فتستغفر، يبقى هذه الأحوال الثلاثة ما فيش حد فينا بينفك عن هذه الأحوال. يبقى لازم تدرس دراسة، لا سيما أيها الإخوة في زمان الناس فيه يفتنون. الحقيقة ده أمر لازم نذكر به، الفتن أيها الإخوة في هذا الزمان عمالة قوية جدا، تحتاج إلى قلوب متيقظة قوية، والفتنة لا تدخل إلا إلى القلب. فقلنا أن القلب لما بتدخل عليه الفتنة إيه سبب أن القلب، إيه موضوع الرياضة للقلب؟ قلنا أن كلمة الرياضة كلمة سلوكية عند أهل التربية، بيقولوا أن القلب إذا دخلت عليه الفتنة عوج، وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصير القلوب على القلب، قلب أسود مربات كالكوزي مجخيا يعني معوك. وده بيدينا أفتين، أنه بيدلو الإيمان اللي فيه زي الكوباية بالضبط، لو عوجتها تنزل الإيمان المية اللي فيها، ويتعذر نزول الماء الجديد إليها، فتلاقي الموعظة لا تنفع إلا قليلا. بخلاف لما تقرأ عن السلف تلاقي واحد قال له كلمة، انتوا عارفين يا اخواننا بشر بن الحارث الحافي، اللي هو بشر بن الحارث الحافي، يعني يكفي ان انا اقول ايه، اقول بشر بس ما ترجمش حاجة. لما خرج الامام احمد من المحنة قيل له ان بشرا قال، ان قيل له هلا قمت مع احمد بن حنبل فذقت بعض الذي ذاقه، فقال بشر ان احمد قد قام مقاما يقوم فيه انبياء، لو كان احمد في بني اسرائيل لصار نبيا. فلما سمع احمد هذا رفع يده وقال الحمد لله الذي رضى عني بشرا. شوف شوف يا بشر ايه بقى، حاجه كبيره جدا. بشر ده اصلا كان راجل صاحب فلوس وطول الليل له ورأسه طبل وزمر وحاجات زي كده. فمر عليه رجل فطرق بابه، ففتحت الجارية فقال صاحب الدار سيد أو عبد؟ فقالت الجارية بل هو سيد قومه، ده مش حر بس، ده هو ده كبير قومه كمان، كبير عيلة. قالت بل هو سيد قومه، فقال قد علمت، لو كان عبدا لعلم حقوق العبودية. وراح واخد بعضه ماشي. الكلام ده وصل لبشر الحافي، وصله ازاي مش عارف، بس هو توفيق الله عز وجل. لك لما نقعد نفكر انا وانت، انا لما احب اقعد في بيتي واعزم ناس هقعد جنب الباب، غالبا ما بيبقاش الانتري جنب الباب صح، بيبقى جوه الشقه، ثم الناس قاعده تطبل وتهيص، يعني محدش سامع حد، هي الجاريه دي سمعت ازاي، والكلام وصل له جوه ازاي؟ فاصل التوبه توفيق. قال ابن القيم رحمه الله: نظرت الى العباد في تقدمهم وتاخرهم فعلمت انه ليس ثمة تاخر ولا تقدم الا بتوفيق الله عز وجل. قال كلاما نحو ذلك، نسأل الله عز وجل أن يسدي إلينا توفيق. وخليها بين قوسين برضو نقول إن إحنا دخلنا في رجب ورمضان داخل، وإذا جاء واجب الوقت فلم تستعد له عوقبت بحرمانك منه. ده بعض كلام، معنى كلام لابن القيم رحمه الله، قال إذا حضر إياك أن يحضر واجب الوقت ولما تأخذ له أهبته، وإلا عوقبت بالحرمان منه. قال الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ما عدوش، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. عايز يجي بقى رمضان، نفسه أصلي مع الناس مش قادر، نفسه أخشع زي ما يخشعون مش قادر، هتلاقي مش هتعرف تعمل حاجة. وهذا زمان متأخر كما تعلمون، الصحابة كانوا من إمتى بيستعدوا؟ فعايزين من الآن يبقى في ورد للقرآن، طفرة في ورد القرآن، وطفرة في الذكر، وطفرة في الصوم، وطفرة. فإذا دخل شعبان سردت صومه، وهذا من جملة أعمال شعبان، شعبان مراد لذاته إن شاء الله عز وجل، لعلنا نتحدث عن هذا قبيل شعبان. شعبان مراد لذاته ويخدم رمضان، يعني هو في نفسه له أعمال وهو أيضا خادم لشهر رمضان. فإذا جاء رمضان كنت شعلة نار، تدخل في رمضان ترضى بقى، تخرج من رمضان تبقى دؤت. نسأل الله عز وجل أن يذقنا وإياكم من رحمته. فالقلوب لما عوجت من الفتنة عايزين نستعدلها، قلنا استعدالها يبقى إيه؟ بالرياضة. الرياضة تتكئ على مقدمة وأشياء ثلاثة، أما المقدمة وشرط مسبق ومعتصم وحصن، مش كده؟ واحنا نتمنى للإخوة ان احنا نحفظ الكلام ده اخواني وندرسه دراسة. اما المقدمة فهي ان يعلم المرء قدر الدنيا وحقارتها، فعندها وده بقى يرجعنا للكلام اللي كنا بنقوله كديباجة مسجد العزيز أخبار الافتقار، مش كده؟ لأن الإنسان إذا افتقر إلى الله اغتنى به. لما تعرف أن أنا ما فيش مني حول ولا قوة، أما الحول والقوة منين؟ من الله. فإذا عرفته اغتنيت به، ده اللي بيسميه العلماء الغنى بالله، اللي بيقول عليه ابن القيم الغنى العالي. الغنى العالي غنى بالطاعات وغنى بالله عز وجل. والله يا إخوة، وأنا في الطريق خطر ببالي عامر بن عبد قيس. تعرف عامر بن عبد قيس ده؟ كانوا بيسموه راهب قريش. كان جايب فرس ب70,000 دينار. 70,000 دينار ده ممكن يقرب من 1,000,000 جنيه دلوقتي ولا حاجة، أو يزيد. وهو واقف ربط الفرس قدامه وقام يصلي ركعتين، جه حرامي فك الفرس ومشي. فجاء الخادم وكان في حاجة له، فقال أين الفرس؟ فقال سرق. قال وهل رأيت الذي سرقه؟ قال نعم. قال فما منعك أن تمنعه؟ قال كنت أصلي فكرهت أن أقطع صلاتي. شوف بقى، واقف بيصلي والراجل جه فك الفرس قدامه. اللي خطر ببالي أن كان في حد معدي كده وبيخد مناديل، خد فبديله كده، فعشان أطوله حق المنديل رحت الفلوس اترزعت في ايده كده. فتذكرت ان السلف كانوا يجعلون ايديهم اخفض من يد السائل، يعني لما كان يدي السائل ما كانش يديله كده، كان يديله كده عشان يخلي ايد السائل هي اللي ايه، هي العليا. من جملة الادب. وكانت عائشة تطيب الصدقة. فرجعت لنفسي كده قلت انت ما فيش فايدة فيك، مش هتصلح ابدا، ازاي وترزعه كده في ايديه كده الرزعة دي؟ فقلت بعمل ايه؟ ما احنا واقفين في إشارة. طب لو انا طلعت يعني برضو حاجة قالت لي كده، طب اطلع ولف واديله وخش تاني. طب العالم بتسرق، الراجل وقف العربية بره ودخل يشتري علبة جبنة نيستون طلع من الإهاش، هو وقفها راح واحد مدورها وماشي. فممكن يروح مدورها وماشي. فقلت لو افرض حد دورها ومشي، اتعد هذه الصدقة افضل من السيارة ولا لا؟ الحقيقة لا. انا بقول مش احنا مع بعض بقى يعني اهل وكده، صح؟ الحقيقه لا، يعني هحزن هتكسر من جوايا. فافتكرت عامر بن عبد قيس، فقلت امال طب تحليلهم ايه دول؟ فكان تحليلهم انه كان غني بالله، فكان لما بيفتقد شيء من الدنيا ما بيدروش خالص. مره رحت لبعض مشايخنا كان جايب عربيه دبابه كبيره قوي العاليه دي، اتسرقت. انا رحت لقيته في منتهى العادي، قاعد معاه عادي جدا وبيضحك وبيهزر. نزلت لقيتهم بيحكوا لي ده العربيه لسه مسروقه امبارح وبيضحك. ده المفروض ما كانش قابل حد ولا كده، واي حد يخش العربيه اتسرقت. شفته بصيتوا لنا في العربيه. نسال الله عز وجل ان يصلحنا واياكم. فالقصد ايها الاخوه ان ان الانسان يعرف الدنيا على حقيقتها، وده محتاج للرياضه، انك دايما تبقى باصص كده. شوف بقى، يا من تقدم جده واخوه وابوه وصديقه سكن الثرى واخوه، كل الخلق قاعدين نشيعهم كل يوم، نشيع لنا صفيا، صح ولا لا يا صاحب؟ يا او نقعد نتنادم، يقعد الاخوه يحكوا فاكر الشيخ فلان الله يرحمه، فاكر الشيخ الله يرحمه، فاكر اخوك الله يرحمه، وابوك الله يرحمه، ووالدتك ده احنا شيعنا ناس كتير. فاذا كانت هذه هي اخره الدنيا تبقى بالله عليك دي تحترم؟ ولا يركن المرء إليها؟ تبقى انا عايش كده وماشي في وسط الناس ومره واحده قطع محدش يعرفني؟ ده انت لما بكون جاي من مسجد الهدايه وبعدي على المقابر بتاعت، بيقولوا ان ابن دقيق العيد في المقابر دي والسيوطي بيقولوا كده والشافعي، فلما الواحد بيعدي على المقابر دي ولا لا تسمع لهم ركزه، مفيش حاجه خالص، كله تحت الارض زي بعضه، مش كده ولا لا؟ إلا بما خلف الله ما خلف من طيب ذكرى وحسن عمل. فإذا كانت هذه الدنيا تفضل تمعن في ده لحد ما تنزع من قلبك. يوم الراجل بيقول للإمام أحمد بقى، قال يا إمام هل لبست؟ أما الإمام أحمد خرج من المحنة يا أخوانا كان نجما في السماء، كانت الناس كلها بتحترمه وتوقره، وهكذا من بذل لدينه. أو ده اترفع على الخشبة والضرب ضرب العبد، اتجلد جلد العبد أحمد بن حنبل، ومع ذلك خرج أعز من المعتصم اللي ضربه، خرج أعز من المعتصم. ولولا أن المعتصم رجع عن مذهبه في الاعتزال وفتح عمورية وكانت له اليد الطولة في الجهاد لكان ما فعله بأحمد بن حنبل كانسا لترجمته. ما كانش هيخلي المعتصم دليل لازمه خالص. تعرف زي مين؟ زي المأمون. كل ما تذكر المأمون تذكر ان هو الذي روض الناس على خلق على القول بخلق القرآن، مع ان المأمون ده له مآثر اخرى ما محدش يعرف عنها حاجه، لان المصيبه دي كانت هي اكبر حاجه بتمحو تاريخ الانسان. فالامام احمد لما خرج من المحنه راى الناس ان هذا الرجل كان صخره، ان في علماء كبار جدا ما صبروش على السيف وما صبروش على البلاء. فلما وقف احمد بن حنبل راى الناس ان هو ده الصخره التي وقفت امام السيل الذي لا يصادر، عندها عرف الناس له قدره. فكان عظيم جدا احمد بن حنبل، عظم جدا في نظرهم بشكل. فواحد بس اللي انتوا عارفين الامام احمد كان عنده حذاء لبسه 16 سنه، الحذاء باظ ولما باظ مشي حافيا. وطبعا الامور دي بتقاس بايه عشان بس محدش يطلع يعني اخرج دلوقتي امشي حافي. الامور دي بتقاس يعني كان في ناس يعني بشر بن الحارث الحافي لما طلع يجري ورا الراجل، انا ما كملتلكش حكايه بشر، طلع يجري ورا الراجل سمع هو الكلمتين دول، فجري ورا الراجل قال الجري الراجل ده قال لك ايه؟ قالت له قال كذا كذا، لابس ايه؟ شكله ايه؟ مشي منين؟ قالت له من انا جري وراه. قال يا عبد الله انت الذي مررت على هذا الدار وقلت كذا وكذا. قال كيف قلت؟ قال قلت لو كان عبدا لعرف قدر العبودية أو حق العبودية. فكشف بشر خده ثم وضعه على الأرض وقال بل عبد بل عبد وتاب إلى الله عز وجل. لما جري ورا الراجل جري حافي، فقيل له هل لبست حذاء؟ قال نعل تركته لله عز وجل فلا أنتعله بعد. فكان مش حافي دايما برضه، ده مش يعني ده حاجات شخصية كده، مش يعني مش النبي صلى الله عليه وسلم مش حافي بس أحيانا، مش يبقى هو ده لا، عشان كده سموه الحافي يعني بشر بن الحارث الحافي. القصد هو لعله رآه من أثر الطاعة، زي بيقولوا ما تمسحش التراب عن جبهتك بسرعة بعد ما تصلي، لأن ده أثر إيه؟ أثر الطاعة. زي بيقولك ما تسويش التراب تحت، نهى عن تسوية التراب عليه الصلاة والسلام. ليه؟ أثر الطاعة، انزل فيه اثبت فيه، الحتة معوجة الحتة معدولة. القصد أيها الإخوة ان الامام احمد كان زمانه كده، يعني ممكن تلاقيه حافي وبشر حافي وفي ناس كده، وكان الزهد غالب على مدرسه العراق كما تعلمون والخوف. المهم يعني فحد شافه قال له انت امام كبير متبع، ما تلبس حاجه احسن من كده. فقال له ايه؟ قال انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانما هي ايام قلائل. هو دي حته، هو دي فكره الدنيا، انك تلاقي نفسك كده بقى، ان البس زي ما انت عاوز بس انا عارف ان بينتظرني. زي ما ابن حجر كده، ابن حجر العسقلاني كان شيخ الازهر. شوف بقى الكرسي ده اللي بيتلاعب به، كان قاعد عليه ابن حجر العسقلاني. فماشي في ابها، قاضي القضاء ماشي في ابها عظيمه جدا، قابله رجل يهودي وعلى كان ينزح الغرف قضاء الحاجه الترنشات، فعليه من الزيت والشحم والقذر ما الله به عليم. فاستوقفه وقال يا قاضي القضاء يا ابن حجر، ألست تزعم أن نبيك قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فقال له الحافظ بلى. قال فأنا كافر وأنا على ما فيه من الضعة، وأنت مؤمن وأنت على ما فيه من الرفه. فقال له ابن حجر أما ما أنا فيه فهو سجن بالنسبة لما أعده الله لي عنده من الكرامة في الجنة، وأما ما أنت فيه فهو سعة بالنسبة لما أعده الله عز وجل لك من أليم العقاب في النار يوم القيامة. فأسلم الرجل. يبقى القضية لما بنتكلم في الزهد مش عايزين نقول إنه بيدعونا عايزيننا نسيب أملاكنا وفلوسنا، مش القضية دي. القضية إن الأملاك دي لو صحيت الصبح ما لقيتهاش ولا تبص لها. لازم الناس نعمل على كده بقى، ان القلب يعمل على كده. هو ده موضوع الزهد. عشان كده قيل الامام احمد ايزهد الغني؟ قال نعم اذا لم يضره كثر المال او قل. اذا لم يضره ذلك فلا باس. هو دي تربيه رياضه القلب فيها. فاذا علم قدر الدنيا يبقى عنده شرط مسبق بقى. شرط الاول ايه هو الشرط؟ قال لك رفع الحجاب بترك الذنوب. نسيب الذنب، يا إما لو وقعنا في ذنب نتوب إلى الله عز وجل من الذنب، إنما المهم الإنسان يعمل على هذا المنح أيضا. توبة تبقى توبة. وأنا مع يعني الكلام ده أنا كررته للانقطاع ولأهميته. معلش خلينا نفضل نمطه كده ونقوله كتير ونلح عليه كتير، مش لابي قعد 13 سنة يتكلم في التوحيد. وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الأبصار. ولو القلب انصرح كان مؤهلا للمعان التوحيد فيه، مش كده ولا لا؟ فالتوبة أيها الإخوة لا تصح إلا ممن يتألم بذنبه. الواحد لما بيخطر عليه حديث المرأة الجهينية ما بيصدقش، امرأة جاية هتترجم لحد ما تموت، ده موت أليم، أليم في الظاهر، في الظاهر وفي الاعتقاد. يعني أنا لما أروح حد يعرض علي أنه ممكن يرجموني إلى أن أموت مثلا، فأنا هعتقد أنه هتألم ألم جامد جدا. إنما هو في ظهر الأمر أول طبطين في الدماغ بيغمى عليه وخلاص ويفوق بقى على الملائكة بتحاسبه، إنما قبل كده خلاص. لكن القصد أن ده بيبقى اعتقاد في الإنسان وفي الشاهد، أنا لما بشوف بعيني بستبشر الأمر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أشهد عليهم وليشهد عذابهما طائفة من، عشان المجتمع يخاف يعني. المهم إن المرأة الجوانية دي عارفة أنه هيحصل فيها الموت البشع الشديدة دي، ومع ذلك أصبت حدا فطهرني. طب روحي ولدي على أساس روحي وخلاص ما تجيش بقى تاني، ولدت وجت. ما المعقول يقعد الإنسان 9 أشهر يتألم بذنبه؟ هو ده التائب، التائب بجد. كان عمر بن عبد العزيز قد أصلح الله له الدنيا في 2 سنين حكمه، حتى حرست الذئاب الغنم. لكن أيام ما كان محافظ على المدينة بعت له أمير المؤمنين لخبيب بن عبد الله بن الزبير، قال له ده تجلده لأنه يعني عمل معايا غلط كده ولازم فجلده عمر. أمر أمير المؤمنين والأمير له أن يعذب، صح ولا لا؟ راح جلده، وهو بجلده ما استحملش الجلد مات. فكان يقال لعمر رضي الله عنه بعد كده بقى، بعد بقى شوف بقى قضى بقى محافظ شوية واتنقل من المدينة لفين وتعين هنا وهنا وهنا، وبعدين لحد ما بقى خليفة، فين بقى عبد الملك والوليد وسليمان وبعدين عمر. شوف الزمن ده، كل الزمن ده عدى وعمر لازال يتضور بذنبه قاعد في فاكر. فلما تملك امتدحه الناس، رأوا أمرا عجبا، الدنيا استوت. بقول لك الديب بقى بيحرس الغنم، عشان تعرف أن بناء الدولة لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل. فالرجل لما مر ولقى الديابة قال يا راعي الغنم ما أكثر كلابك؟ فقال ما هي بكلاب وإنما هي ذئاب. فقال الرجل سبحان الله، يمكث الذئب إلى جوار الغنم ولا يعدو عليها. والديب مش بتاع كده، الديب قاسي. تعرفين يا اخوانا الاسد، الاسد اذا اكل غنمه يعني هيشبع من معزه مثلا اعزكم الله، ياكلها ويقعد، تفضل المعيز تلعب حواليه كده ولا ياكل منهم حاجه. وهذا مما يذكر من شمائل الاسد، المدائح يعني. انما الذئب لا، الذئب يدخل على القطيع يبقى هيكفي نص غنمايه، يعور القطيع كله، اما ان يميته واما ان يفسده، يجرحه جرح يخليه يشفي منه على الموت، يعني هيموت هيموت بس كمان 2 أو 3 ولا حاجه، وبعدين يقعد بقى يتسلى عليهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل بالفساد ما ضربوش بالاسد مع انه اشرس، ضربه بالذئب. قال ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حب الرجل للمال والشرف للدين. فضرب المثل بالذئب لانه مفسد، الذئب مفسد. فالذئب قاعد جنب الغنمه ما بيقربش منها ولا حتى بس، ده ايه ده؟ فقال الأعرابي لعل على المسلمين رجل صالح. شفت بقى؟ والمعادلة دي لازم نؤمن بيها يا اخوانا، لازم تؤمن بيها، لازم تؤمن كده. لو ما أمنتش بكده والله ما هتبني حاجة أبدا، عمرك ما هتعمل حاجة، هتفضل نازل لتحت كده. فقيل من الذي سار على المؤمنين؟ قيل عمر بن عبد العزيز. الراجل قاعد مع الراجل في نفس الموقف بعد شوية كده، بص لقى ديب نط على غنماية كلها بعد ما كان قاعد جنبها ساكت. فقال الرجل الأعرابي لعله مات الرجل الصالح، فكتبوا هذا. احنا النهاردة كنت قاعدين الساعة 12 الظهر لقينا الديب كل الغنماية يوم كذا كذا كذا، وراحوا كاتبينه عندهم. نزلوا إلى المدينة فسألوا ماذا صنع الخليفة؟ قالوا مات، وتولى من بعده هشام. قالوا متى مات؟ فوجدوه قد مات في اليوم والساعة التي أرخها الرجل. فور ما مات عمر بن عبد العزيز رجع الفساد مرة أخرى. فالرجل بيمدحه في مرة لقاه ماشي، فقال يا أمير المؤمنين أبشر والله، فإني لأرجو والله أن تكون من أهل الجنة، وقد أصلح الله عز وجل بك الأرض في 2 ووضع الله بك الأمان. فبكى عمر وقال ومن لي بها يا ابن أخي خبيب على الطريق. قال له يا ريت بس انت مش ربنا عشان تقول لي كلمتين دول، خبيب مستنيني هيمسك في رقبتي ويقول لي موتني ليه. فصاحب الذنب لا ينساه، لا ينساه، هو ده التائب اللي بجد. عكرمة ابن أبي جهل يوم اليرموك لما كسر غمد سيفه ومشى مشية يرى أنه سيموت، شكل المشي كده ميت. فانطلق أبو خالد إلى أبي عبيدة وقال أبا عبيد أدرك عكرمة فلا أراه اليوم والله إلا ميتا. فقيل يا عكرمة إن المسلمين سيحزنون بفقدك وموتك، ما تغررش بنفسك، ما تحطش نفسك في موضع الخطر، لأن انتوا عارفين سيدنا عكرمة قال من يبايع على الموت يعني هطلع مش راجع. فقال له إليك عني يا خالد فقد آزيت رسول الله والمؤمنين أنا وأبي أبو جهل كثيرا. شوف فاكر ازاي ما نسيش، عشان كده يعني اخواننا اوعى ننسى، اوعى تنسى ما مضى، مش عشان يحملك على القنوط وتقول انا عملت كتير ومش طالع، لا اوعى تنسى ما مضى في جنب رحمة الله عز وجل. يبقى بتعمل موازنة ان في رحمة لله عز وجل بس انت برضو مذنب وانت معرض لانك تعذب على ما انت عليه. فيعيش المرء بين خوف ورجاء، ويا لها من عيشة طيبة هنية. مرة سيدنا عمر ماشي كده فوجد علي بن أمية رضي الله عنهما فقال تنحى عن الطريق تنحى، ورح خفقه بدرته وقف وسط الشارع كده ليه. فمشي علي بن أمية وخلص ما حصلش حاجة. أم جه السنة اللي بعدها بقى، السنة اللي بعدها خد بالك، السنة اللي بعدها قال عمر لعلي بن أمية وقد أتاه، عمر نفسه اللي راح له، وقال له ألا تريد الحج؟ قال بلى. قال نفقتك عندي، كل فلوس الحج على حساب، ولك مع ذلك ما تنفقه على آلك، ولك مع ذلك ما ينفقونه ها هنا، حد كمان للبيت مرتب عندك. قال أتدري بما هذا؟ قال بما؟ قال لأنني قد خفقتك في عام أول خفقة لازلت منها متألما إلى الآن. السنة اللي فاتت ضربتك ضربة بالدرة كده قلت ما كانش، كنت أقول له أقف على جنبه وخلاص بدل ما يقوم يأخذ القصاص عند الله عز وجل يوم القيامة. فقال عفوت يا أمير المؤمنين عفوت. فده شأن التائب أيها الإخوة. فالقصد إن احنا عايزين توبة، توبة وترك للذنب يرفع الحجاب عن القلب، تقوم تشوف. فلو رأيت آثرت الآخرة على الدنيا هتشتغل صح بقى، بس تشوف. يبقى ده الشرط المسبق، رفع الحجاب بترك الذنوب. ثم المعتصم، قلنا الشيخ لازم تدور على الشيخ المدرة الخبرة الشيخ السنة، ثم يدلك على الطريق، تمشي وراه يدلك على الطريق. نمرة ثلاثة الحسن، والحسن ده هو اللي احنا واقفين معاه اللي هو اللي بقى الخلوة الحصينة، خلوة محصنة. فاحنا بندرسها تبقى محصنة ازاي؟ فقلنا بقى اخر حاجة وقفنا عندها الفائدة الثالثة من فوائد الايه، من فوائد العزلة. قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، قال الفائدة الثالثة الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيه، عن الخوض فيه. فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنهم سليم. في حد من الإخوة بيقول لي نعمل إيه دلوقتي، قاعدين كل شوية الإخوة يكلمونا والأمور السياسية الحادثة ونعمل فيها إيه وبنتكلم ويطول الوقت وبحس إن قلبي مات، أنا عايز أقول لي نعمل إيه. قلت له أقول لك ليه، ده أنت عاجبك اللي أنت فيه، بدليل إيه؟ أنك مش محتاج حد يقول لك، أنا ما حدش يكلمني في الكلام ده، بس مش كده ولا لأ؟ لا تقعد معاك تجيب سيرة حد ولا تقعد معاك تقول على حد ولا، خلاص بقى المسألة خلصت. وإنما هو في كف عدل، سيبها ماشي كده ونحن نعبد الله عز وجل على ما نحن فيه. لا يخلو المرء من بعض كلام، تكلم واحتذر، خليك حذر، وليكن بقدره وشيء يسير. يا إخوة محمد بن سيرين الحجاج أذى محمد بن المنكدر، الحجاج ضربه، ضرب محمد بن المنكدر، فجلس الناس عنده وذكروا الحجاج، فقال أخشى أن يشغلكم ذكر الحجاج عن أنفسكم فيتحصل له من غيبتكم له. تفضل أنت وانت بتتكلم مش هتقول الحجاج عمل كمؤرخ، انت هتزود في الموضوع، شفت عمل ازاي، شفت ابن الذين ده قصدي، او ابن الذين دي ظلم مش تبعه، مش بتاعته، فيفضل يأخذ من حسناتك. قال أخشى أن ينجو الحجاج يوم القيامة ويعطب أحدنا. تلاقي الواحد فينا من كتر ما قاعد يجيب في سيرته هو الحجاج يعدي وإحنا اللي إيه؟ وإحنا اللي نقع. واخد بال؟ واخدين بالكم يا إخوانا؟ إلا أن يكون الأمر إصلاحا، ويعني خليه في حده ومقامه، وانشغل في جل وقتك بذكر الله عز وجل وحراسة قلبك. فالخصومات واقعة وهي شيمة أهل آخر الزمان. فقال الإمام رحمه الله: وقد روى ابن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن ووصفها فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم. الحديث ده حديث رائع جدا. قال: يا عبد الله بن عمرو، كيف أنت إذا كنت في حثالة من الناس؟ حثالة، حثالة يا أخوانا مش شتيمة، مش عيب، مش قلة أدب يعني. حثالة دي الرديء من كل شيء، فالرديء من الثمر حثالة. تجيب الرز تضربه في البتاع يطلع قشر، ده اسمه القشر اسمه حثالة، ما بينفعش يعني. ومن القمح حثالة، ومن البشر حثالة، لما يكون رديء خلق رديء يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا عبد الله بن عمرو، بيقول له: هتعمل ايه لما تعيش وانت حر ابن حر، وشريف ابن شريف، وراجل ابن راجل، تعيش في وسط ناس مش رجاله؟ وده انكد شيء على الحر، كما ذكرت لك ان ابو الطيب المتنبي عد له هذا البيت من الحكمه، بيقول فيه: ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صدقته بده. تبقى قاعد معاه غصب عنك وهو مش مش مش بني ادم، مش انسان يحترم، وتلاقي نفسك جمعك موقف بينك وبينه خلاص غصب عنك هتعمل كده، هتقعد معاه، ده يكون من نكد الدنيا عليك، من النكد عليك. فقال: كيف انت اذا كنت في حثالة من الناس؟ ايه وصفهم الحثالة؟ وخد بالك لحسن، ده الحثالة ده مرض، لحسن يبقى الواحد فينا حثالة وهو مش حس. قال: ادي وصفهم: قد مرجت عهودهم. مرجت يعني ايه يا اخوة؟ تداخلت واضطربت، فهم في امر مريج، يعني امر ايه؟ مضطرب، قاعدين يجري منه. تسأل الله عز وجل ان ينجينا واياكم من عذابه يوم يبعث عباده. مرجت عهودهم، يعهدك النهاردة ويخ ويلحس العهد بكرة. المسائل التي كانت قد قتلت عندنا بحثا تطرح اليوم للنقاش مرة أخرى، ويقتلت بحثا، خلصت خلاص من 40 سنة، ده يدخلوا في مروج العهد ده ولا ايه؟ مرجت عهودهم واضطربت أماناتهم وخفت أماناتهم. الأمانة، أصل الأمانة في الدين، فتلاقيه بيصلي غشاش ما بيصليش عدل، وبيصوم غشاش ما بيصومش عدل، عشان كده تلاقي الناس خفت. ممكن تلاقيه بيعبد، صحيح بيعبد، أنا صايم الأسبوع اللي فات كله، أنا قايم السنة اللي فاتت كلها، لكن لا يخلع ذلك على أثرا على قلبه ولا على ما به، عشان كده تلاقي الفساد منتشر، صلى الله عليه. وخفت أماناتهم. ومن الأمانات أيضا ما يكون من الاحتراز في أعراض الناس، عشان كده كانت النتيجة من مروج العهد وخفة الأمانة إن اختلفنا، لأن إحنا لا نتفق إلا على الله. وخد بالك من الآية الفذة دي في سورة البينة، اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي أن يقراها على أبي بن كعب، لازم تبقى فيها حاجة سورة البينة عشان يقول له اقراها على أبي بن كعب، مش كده؟ قال الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الله، هو في حد في الدنيا يطلب العلم يقوم يعني احنا واحنا جهلة مع بعض حبايب، نقوم لما نحفظ القرآن وندرس السنة ونعمل نبقى نتباغض؟ معقولة؟ أفبين لك العلة، أصل العلة ايه؟ انهم طلبوا العلم شمال، أصل العلم ده بيطلب يمين ويطلب شمال، غلط يعني. قال: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين. يبقى ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، لما ما أخلصوش اختلفوا. واخدين بالكم يا أخوانا؟ عشان كده كنت تلاقي زمان في جرح وتعديل محتاجين له، النهاردة مش محتاجين له، مش محتاجين له، لان بالنسبه للاسانيد الاحاديث والاحاديث موجوده، فتحتاج اليه في هيئه الناس، في هيئه الناس يخف الامر جدا. اذا كان على هيئه الناس يبقى خفيف، مش كده؟ انما لو كان على السنه نشد نمسك، ده الدين. فتلاقيهم زمان لم يتوسعوا وأحرزوا ألسنتهم. بيقول يحيى بن معين أو أبو مسهر يقول: أردت أن أتحدث في راو فمكثت سنتين. قعد سنتين يقول لما فكر حقول ده ضعيف ولا صحيح ولا إيه، مع أنه لو ضعفه فقد ضعفه في ضبطه ولم يضعفه في عدالته اللي هو الدين. ما ضعفوش في الدين ولا حاجة، عشان عندنا ضبط وعدالة، ما عملوش في العدالة حاجة. ده أنا بقولك والله الراجل ده مش حافظ، بس ده عابد رجله برقبتي. عشان كده لما قالوا لأبي حاتم: أتذكر أقواما حطت رحالهم في الجنة وأنت منذ 100 سنة؟ فبكى حتى سقط الكتاب من يده. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عندكم حق فعلا، دي ناس كانوا صالحين جدا، بس أنا بقول بقى إن هم كانوا في الباب الحفظ مش حافظين، بيغلطوا، بيدخل كلام الشيخ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، فيبقى عشان كده بقى أخاصمه في ذلك. فأحرزوا ألسنتهم، بخلاف إن أنت النهاردة ما أنتش محتاج لهذا الانبساط وإيه ومش ساكت. واختلفوا، اصل كان زمان بيجرح ويعدل لله، انما انت النهارده بتجرح وتعدل ليه؟ لهوى. واحد كده شكله مش عاجبني فاروح خابط فيه، خالفني في باب اروح خابط فيه، مش مساله. ولذلك هذا الامر يدخل فيه الهوى، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. وخفت امانتهم واختلفوا حتى صاروا وكذا وشبك بين اصابعه. لما تشوف بقى التشبيكه دي تلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم شبك الاصابع، يعني ايه؟ يعني شبك الاصول. بص ما قالش التشبيك ما يجيش كده ولا لا ولا لا، تشبيك كده ولا ايه كده، يبقى في اصول الصوابع، يعني هنفضل نختلف لحد ما نختلف في الاصول. عشان كده تبقى احيانا مش هاضم، الواحد ما بيبقاش هاضم ان ممكن يتناقش اهل السنه في الشيعة. هاضمها دي الواحد مش متصورة، معقولة؟ حاسس انه بيحلم. ده كان كلمة واحدة مفيش وكان الله اظن كان الشيخ المحيسني ولا ايه، كان يقف الشيخ ابن باز كان يقف كده في صحن الحرم ويدعو الناس تؤمن، ويدعو على الرافضة يقول: اللهم لعن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والذين كفروا من اهل الكتاب والرافضة، والناس تقول امين. تصور النهاردة بقى. المهم خلينا في قلوبنا، نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. واختلفوا حتى صاروا هكذا. قال عبد الله بن عمرو: فما تأمرني يا رسول الله؟ طب قل لي بقى، ده أنا عايز حاجة معصومة هنا، قل لي أعمل إيه. فقال: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. يا إخوة، اللي معرفوش ما يلزمنيش، اللي أنا عارفه هو ده بقى التلون، اللي هو إيه، كن على الأمر الأول عشان ما تلونش. اللي ما تعرفوش ماليش دعوه بيك، ما يلزمنيش يا عم، مش هاخده، خد انت، انا مالي. وعليك بامر الخاصه ودع عنك امر العامه. الفائده الرابعه: الخلاص من شرور الناس، فانهم يؤذونك مره بالغيبه ومره بالنميمه ومره بسوء الظن ومره بالتهمه ومره بالاطماع الكاذبه، ومن خالط الناس لم ينفك من حاسد وعدو وغير ذلك من أنواع الشر التي يلقاها الإنسان من معارفه، وفي العزلة خلاص من ذلك. وخد بالك من عمق كلمة ابن خدامة، بيقول: وأنواع الشر التي يلقاها الإنسان من مين؟ من معارفه. الله، ده مش أعداء، بس الناس لما بينتشر الشر بيبقى اللي حواليك نفسهم فيهم شرور. عشان كده في زمان الفتن عايز تنتقي الصاحب كويس قوي كويس قوي. عشان كده في كلام لابن الجوزي عايز اقوله لك النهارده، تحس ابن الجوزي كان عنده عقده نفسيه من موضوع الاخوه، الموضوع الاخوه، ان لما قرا عن زمان، وانت فعلا لو قرات عن الاخوه بتاع زمان تحس ان بتاع دلوقتي دي ايه، لا مش معقول بصراحه، مش ممكن. التي يلقاها الانسان من معارفه وفي العزله خلاص من ذلك، كما قال بعضهم: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما نراه يكون من الطعام أو الشراب، يكون من الطعام أو الشراب. فتاخد بالك من ستصحب، لا سيما أن الناس كطابع عام لا يرضون عن المرء أبدا، دائما يؤذونه. لما دخل الشافعي رحمه الله إلى مصر استقبل استقبال الفاتحين من أصحاب مالك، وظنوا أنه سيقرر مذهب مالك. والشافعي لو اشتغل على مذهب يقرره ازاي؟ يقرره احسن تقرير طبعا، مش كده ولا لا؟ فقالوا مذهب مالك هيبقى في السماء، الشافعي ده ذكره طبق الافاق. تعرفين يا اخوه الحديث: اللهم اخرج عالم قريش الذي يملأ طباق الارض علما، او قال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. العلماء قالوا في الأول عبد الله بن عباس هو ده عالم قريش، وبعدين أشكل عليهم أن علمه مزاحم، يعني تلاقي في زمانه كان عبد الله بن عباس ليه فتوى وعبد الله بن عمر ليه فتوى مزاحمة، حتى كان يقول لك أبو جعفر لما قال الإمام مالك صنف لي كتابا اجتنب فيه تسهيلات ابن عباس وتشديدات ابن عمر، يبقى كان فرس يرهان كده. إنما مين بقى اللي ما كانش حد بيزحمه في زمانه اللي العلماء أجمعوا على إنه هو ده المقصود بالحديث بقى؟ الشافعي. الشافعي إما أن يكون من شيوخه من ناظرهم فخصمهم، كان بيقعد في مجلس محمد بن الحسن الشيباني يخلص على الطلبة خالص، الرواية بتقول كده كان الشافعي يناظر أصحاب محمد فيفرفرهم، بيفرفروا، عارفين المناظرة اللي تفرفر؟ كان في الشيخ الألباني رحمه الله كان عامل بحث، انتوا عارفين مسألة الذهب المحلق، فالشيخ كان يراه المسألة ديت ليس يعني هذا الفهم لم يكن له فيه سلف في الحقيقة، مع التزام الشيخ بوجود سلف لأي مسألة، بس في المسألة دي كانت الأثر الوحيد اللي موجود مذهب عبد الله بن الزبير، الزبير بن العوام كان يحرم الذهب على الرجال والنساء سويا، وده قول مخالف لقول المهم يعني. فواحد عمل له بحث طويل وراح قاعد معاه وشاف انه هو البحث ده هيسكت الشيخ الألباني، انا عامل بحث في موضوع الذهب المحلق يا شيخنا نقعد نتكلم؟ قال له نقعد نتكلم. راحوا قاعدين متكلمين مع بعض، هو يقول له الشيخ يقول، هو يقول له الشيخ يقول، فكلما برز ذر لحجته قرن قسمه الشيخ، يذر قرن يقسمه الشيخ. تعرف الاخ بعد شويه كده قال له ايه؟ قال له يا شيخ الم يصح عندكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا؟ يعني ارحمنا. فالشافعي كان بيفرفرهم، عارف يعني ايه يقعد يتكلم معهم يفرفرهم، لانه كان راي وفقه وحديث واثر. الشافعي كان القران متسق به جدا، وكان الحديث قاله نصر السنه في العراق. فكان دول اللي فوقيه، اللي تحت منه بقى اللي هم زامنوه زي احمد بن حنبل ويحيى بن معين، دول كانوا طلبه عنده، واخد بالك؟ ما قدروش يعملوا اكثر من كده يبقوا طلبه عنده. فالرجل كان طبق العلم، طبق الارض علما. لما دخل مصر استقبلوه استقبالا حافلا، اول ما دخل جلس ليدرس فخالف مالكا. لا، المسألة دي لا أقول فيها بقول مالك رحمه الله، وإنما أقول بكذا وكذا، فبدأ أصحاب مالك يتنمرون، تخالف مالك مش ممكن. فلما حدث ذلك ضيقوا عليه جدا وشغبوا عليه جدا، بحيث ضاقت الأرض على الشافعي رحمه الله، فاعتزل الناس مدة حتى جاء أصحابه وأخرجوه، قال له حرام عليك تكتم العلم ده، فأخرجوه للناس وعقدوا له مجلسا. فكان بعض المالكية أظن زفر كان يدعو عليه في سجوده يقول اللهم عجل بموت الشافعي فإنه إن يعش يذهب علم مالك، لو فضل الشافعي عايش يبقى علم مالك حيروح. فأخبر الشافعي بذلك فابتسم وقال تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل لمن يبغي الخلاف الذي مضى تأهب لأخرى مثلها فقد أنقضي. فقالوا دي من فراسات الشافعي. الشافعي مات النهاردة، زفر اشترى من عنده عبد، بعد شهر زفر مات. القصد أيها الإخوة أن الإمام الشافعي رحمه الله لما رأى منهم هذا الأمر وأنه لا يعجبهم منه شيء مع أنه يظهر درا للعلم، اعتزل في بيته وقال شعرا مشهورا، قال ألا ليت الكلاب لنا كانت مجاورة وأننا لا نرى ممن نرى أحدا. يقول كنت تطلع كده على الصبح تدور على الجار اللي جنبك كده تلاقيك أحد الكلاب أعزكم الله، مش بشر. يقول يا ريت لو كان الكلاب جنبي كانوا بقى أحسن من البشر. ليه؟ قال إن الكلاب لتهدأ في مرابضها، أو يقعد هوا وبالليل وبالنهار بينام، إنما العالم دي مش تكتين عليها هو هوا. والناس ليس بهاد شرهم أبدا، فأنجي نفسك واستأنس بوحدتها تلفى سعيدا إذا ما كنت منفردا. فاحذر لا سيما في زمان الفتن من كثرة الخلطة. قال إبراهيم قال عمر رضي الله عنه في العزلة راحة من خلطاء السوء، فإنه ربما خلطك إنسان فأفسد عليك دينك وأنت لا تشعر. وقال إبراهيم بن أدهم لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر من تعرف. أنا ما تزودش بقى أصحاب دلوقتي، واللي أنت عارفهم خلي العلاقة بينك وبينهم كده إيه، ما تبقاش يعني ما تطولش، لان الدنيا بقى فيها فساد. لا، الناس بتقول الكلام ده، شوف امتى ابراهيم بن ادهم وقال رجل لاخيه اصحابك الى الحج، قال له حج معاك ممكن نطلع سوا، فقال دعنا نعش في ستر الله فإنا نخاف أن يرى بعضنا من بعض ما نتماقت عليه. خلينا بعيد لحسن تمشي معاه في السفر تلاقي حاجة تضايقك تفضل تخلينا افتح صوتي قد كده في الشارع وزعق وانهار من كتر اللي انت بتعمله فيا. مش ده بيحصل ولا ولا بيحصلش؟ قال ابن قدامة وهذه فائدة أخرى في العزلة، وهي بقاء الستر على الدين والمروءة وسائر العورات. ولذلك أيها الإخوة كان الإمام مالك إذا ذهب إلى شيخه تصدق، لأن إظهار المعايب يوقع التباغض بين الناس. فالإمام مالك كان هو رايح للشيخ ويروح إيه يتصدق بصدقة، يقول إيه بعد ما تصدق دعاء؟ يقول اللهم أخف عني عيب شيخي ولا تحرمني بركة علم. يقول يا رب مش عايز أشوف عيبه لحسن أكرهه. قال الأصمعي كان مالك عندي السمع والبصر، ملء السمع والبصر مالك، والأصمعي صاحب لغة كما تعلمون، فلحن في لفظة فسقط من عين. الناس بيبقى عندهم عارفين يا إخوة قصة جحا، مفيش ميزان. جحا ماشي مع ابنه الذكر ابن الجوزي وغيره، ماشي مع ابنه ومعهم أعزكم الله حمار، فركب وسحب الولد، فنظر الناس وقالوا انظر إلى جحا وإلى قسوة قلبه، يسحب ولده ويركب هو. فنزل وأركب ولده وسحب هو، فقال الناس انظروا إلى ولد جحا، ولد عاق يركب ويجعل أباه يسحب. فنزل جحا هو وولده عن الحمار، فقال الناس انظروا إلى جحا مجنون يمشي ومعه حمار فلا يركب ويريح نفسه. راح شايل الحمار عشان خلاص نستريح نعتذر لفضيلة الحمار. برضو الناس أنكروا عليه. رضا الناس غاية لا تدرك، مش كده ولا لا؟ زي جماعة بتوع المرور، كان زمان بتوع المرور أي حاجة تبقى ماشي يقولك عكس، ماشي عكس زي ده الطريق ماشي كده، هو يقولك ما أنت كنت عكس في الأول أنا شفتك، ماشي يقولك مخالفة، يبص لك في العربية. عشان كده كانت الناس يقولك روح أدفع وخلاص، لأنه لو بص هيطلع لازم يطلع أي حاجة. فمرة واحد ماشي بقى مظبوط مية مية وراح داخل شوية لقى بيكتب، قال له أنت بتكتب إيه يا فندم لو سمحت؟ انا ماشي زي الفل اهو. قال له دوست على الخط الابيض. راح نازل من العربيه وفضل يبوس في الخط يقول له انا اسف يا خط والله. فلا تستكثرن. شوف نظره ابن الجوزي، وابن الجوزي يا اخو مدرسه كبيره قوي قوي، مدرسه كبيره جدا. عشان كده جزى الله خيرا الشيخ ابو ساقر الحويني حفظه الله، نسال الله عز وجل ان يشفيه وان يعافيه، انه لما شرح كتاب سيد الخطر قال ايه؟ مدرسه الحياه. انه فعلا مدرسه. ابن الجوزي في الفصل 287 ترجع إليه بيقول كان لنا أصدقاء وإخوان نعتد بهم، فرأيت منهم الجفاء. موقف كده حط عليهم حاجة، وترك شروط الصداقة والأخوة، رأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائبا، فأخذت أعتب. يعملوا معايا موقف كده، اقول له يا اخي ما معقوله تعمل معايا كده؟ عيب حتى في حقك انك تعمل كده. يعتب. ثم انتبهت لنفسي فقلت وما ينفع العتاب، فانهم ان صلحوا للعتاب لا للصفاء. يعني اللي بيعاتب يعاتب من ليس بصفي، صح ولا لا؟ انما المصافي خلاص تصفينا خلصت. قال فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرايت الناس بين معارف واصدقاء. شوفوا يا إخوة الكلام ده كلام خبرة حياة. اوعى الناس كلهم عندك يبقوا حاجة واحدة، هتبتلى وتؤذى وتتعب جدا. لازم يبقوا عندك ايه؟ درجات. عشان كده لما سيدنا خالد، او سيدنا خالد صحابي، مش احنا بناخد تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على اصح اقوال اهل العلم، مش كده؟ ومع ذلك خالد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وعايشه كده، وعبد الرحمن بن عوف عايش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ليه رتبه، وده لما سب خالد عبد الرحمن بن عوف قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي. طب انا برضو صاحبك، بس مش في الرتبه دي، خد بالك واعرف قدرك انت فين، مع ان ده خالد ولا لا؟ خالد بن الوليد، والنبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه، انكم تعتبون على خالد والله انه لا يخرج الزكاه الا انه قد حبس اعتده وادرعه في سبيل الله، دافع عنه مش كده؟ لعظم خالد. وقال عمر رضي الله عنه كان أبو بكر يقول لا، قال رسول الله هو سيف على المشركين فهو سيف على المشركين، مش عزله أبدا. فكان عمر بعد أن عزله يقول كان أبو بكر أثقب مني نظرا، كان أعمق مني نظر في الرجال. لكن الناس لهم درجات، خد بالك من ده. لو الناس كلهم بقى متساويين عندك هتضر ضرر بالغ جدا جدا في واحد لسرك. وعايز أقول لك على حاجة برضو، في أسرار ما بتتقالش لحد خالص، لا يكون لا يحفظها أحد إلا أنت، وهذه قمة الغربة التي يحياها الإنسان منها. بيبقى في حاجات ما بيقدرش يقولها لحد خالص، بتبقى في نفسه في داخله، فخد بالك من الموضوع ده. قال ابن الجوزي ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر، وإخوة مباطين في القريبين ومباطنين لنا يعني. فقلت لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة. عشان كده أنا بالله الأخ متخانق مع التاني يقول لي خلاص هو عمل معاه موقف مش قادر أكلمه، أقول له خلاص ما تقطعوش، يبقى بينه وبينك إزيك السلام عليكم مش زي الأول بقى قاعدين مع بعض يعني خفف العلاقة، لكن ما تهجرش. فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف، أعملهم درجة ثالثة، وعاملتهم معاملة المعارف. ومن الغلط أن تعاتبهم لأنك هتخسره. طب ليه من الغلط أن تعاتبهم بقى؟ دي خبرة الرجل في زمانه. بيقول فقد قال يحيى بن معاذ بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. لما احتاج أن أقول لك ادعيلي يبقى احنا ايه مش إخوة. قال أبو سليمان الدراني عشان كده بقى حدود الإخوة عند السلف لما اذكرها لك تقول ده أنت بتتكلم من برج عاجي، ده أنت بتحلم، لأن الكلام ده مش حاصل هنا. قال أبو سليمان الدراني قلت لأخ لي أقرضني مالا، قال كم؟ فسقط من عيني. طب ما طلباتك، يطلع لي المحفظة وقول لي خد اللي انت عايزه. فلما قال له كم أديك كم، ده بيقول له هديك مش همنعك، مش تبقى تلاقي المية جنيه ظهرة في جيبه كده بس 20 جنيه لحد آخر الشهر، لك منين والله ده احنا بنكح تراب وبناكل تراب كمان، انت مش شايف ولا ايه؟ ومع ذلك يقول سقط من عيني. يقول وجمهور الناس اليوم معارف ويندر فيهم صديق في الظاهر. قال عبد الله بن مبارك ما أعياني شيء مثل ما أعياني البحث عن أخ، أن لا أخ. فأما الأخوة والمصافاة فذاك شيء نسخ. شوف كلام ابن الجوزي، شيء خلص خلاص نسخ فلا يطمع فيه. وما أرى الإنسان تصفو له أخوة من النسب ولا من ولده ولا من زوجته. يعني بقول برضه حتى الايه خد بالك يعني خد بالك صح. ويعني احنا مش جايين نشرح الباب ده بتاع الصيد الخاطر، بس الكلام ده كلام كبير قوي. الاخوه اللي بيجي يلاقي القايمه يقول له اكتب القايمه، يروح ماضي تحت وماشي يمضي ويقول لك انت اكتب زي ما انت عاوز يا عمي، ده انت غلطان. ومن ضمن ان تدوم المصافاه؟ ما يمكن الصبح تبقى عايز تطلقها، تعمل ايه بقى ساعتها؟ تتذل مش كده ولا لا؟ فتكتب اللي تقدر عليه، لازم تعتبر ان ممكن ننفصل، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ هاخد بالك من المسألة دي. فدع الطمع في الصفا وخذ من الكل جانبا وعاملهم معاملة الغرباء، وإياك ان تنخدع بمن يظهر لك الود، فانه مع الزمان يبين لك الحال فيما يظهره، وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك. يعني فإذا انقضى السبب بطل ود، كان بيقول لك ازيك وازي حضرتك وازي، وكلام ده بيحصل حتى في الموقف الواحد، تلاقي واحد داخل عليك بمنتهى الود كده وازيك، تحس ان هو انت وحشه بجد، والله كان ليه عندك بس مصلحه في الحته الفلانيه، والله ما اعرفش. طب عايز حاجه؟ ما انت كنت لسه دلوقتي، ده انت كنت حبوس رجلي، تلاقيه بقى هو كان عايزك لشيء. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله إذا أردت أن تصادق صديقا فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. دي كانت طريقة عند السلف بقى. ابن الجوزي يقول مش عجباني إيه هي، أن أنا عايز أخيك، شايف أن أنت كويس وعايز يبقى بينه وبينك أخوة، أو معامل معك موقف. تمام هذه الرواية أنه قال ثم دس له من يسأله عنك، فإن ذمك وإلا فصادقه. يعني معامل معك موقف مفتعل، يعني اي حاجه يعني نعملها مع بعض كده، موقف مفتعل انا افتعله فزعلك، وبعدين اروح جاي قايل لحد من الاخوه قول له كده ايه رايك في فلان، فلما يسالوا عني فاذا ذمني يبقى لا يصلح. انما اذا كان عادلا في الغضب والرضا امسك عليه بايدك وسنانك وبقابلني لو لقيت حد كده. يقول الفضيلي بيقول بقى الكلام ده، فابن الجوزي بيعلق عليه بيقول ايه، وهذا اليوم مخاطرة. بيقول الكلام ده النهاردة مخاطرة هتخليك تفقده. ليه بقى مخاطرة؟ بيقول لأنك إذا أغضبت أحدا صار عدوا في الحال. زي بقول لك كده، كان واقف وزيك وسلاماته بتاع، خلصت المصلحة، طب عايز حاجة، بقى عدو في الحال، صار عدوا في الحال. والسبب في نسخ حكم الصفا أن السلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت دينا لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقا في باب الدين فاخبره تقله. يعني تعرف أنه هو وحش فساعتها ستعذره. لكن برضو أيها الإخوة، عايز أقول أنا قلت لك في الأول أن دي ممكن تبقى إيه، من كتر ابن الجوزي شاف ناس كتير فكتير بيتكلم في سد الخطر بالشكل ده. لكن مش الدنيا كده دايما. أنا على هذا المنبر كنت جالسا في هذا المسجد في يوم نعي الشيخ صفوت الشواتفي رحمه الله. تعرفين لما الشيخ صفوت الشواتفي رحمه الله توفي، اجتمع جمع من أهل العلم وجلسوا لنقل. طبعا راحوا في الدرس، كان هو في أسبوع ثقافي هنا في المسجد، وكان يومه ومات قبلها بحاجة كده، فراحوا جايين في نفس في يومه بقى، اجتمعوا كلهم المشايخ وقعدوا يتكلموا يومه. فكان مما لفت نظري ما رأيته على محيى الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، لقيته انكسر كسرة لا تجبر. حتى أنا تعجبت، قلت الكلام ده بيتقري في الكتب، مفيش حد بيؤخي حد كده. إنما الشيخ صفوت وأخبرني الإخوة أنه عند قبره قال لا زوجه ولا ولده قد تأثر بموته مثل ما تأثرت أنا، ثم أجهش في بكاء سجيم. فشفته هنا قلت ده والله يا إخوة، والله وقع في نفسي، قلت مش هيعيش، ده مكسور كسرة ظاهرة، ده نفسه تلفت. فلا زال رجعوا كده الأعداد بتاعت مجال التوحيد، كل عدد يتكلم عن صفوت الشواتفي، كل عدد ينزل له عدد يتكلم هو عنه، يجيب له مقالة، أي حاجة. المهم يتنوا على كده، على رأس السنة القابلة مات، لم يتحمل. وده حصل يعني، أنا لي صديق سمعت نعي والده ساكن جنبنا، لقيت الجامع بينادي على العادات القديمة، يعني بينادي الحج فلان مات، عشر دقايق لأنه بيقول الحج فلان مراته ماتت. حضرنا الجنازة وخلصنا، وبعدين قاعد مع صديقي ده بقول له بقى فهمني ده ابوك امك ماتوا كده، ده عشر دقايق. قال لي امي صحتني وقالت لي يا محمد ام ابوك بيموت، رجله ماتت خلاص، بنشيل رجله من الارض وتقيلة وكده ماتت. والله ده يمكن نص اللي قاله لي، اسندوه لحد ما غرغر الرجل بروحي وخلاص، قالت له اتصل باخواتك وقف بقى كده شد من ازرك لحد ما توضى وصل الضحى. والله يا اخوة شوف زي وقاضي والناس لو شفتها تقول ست الحجة ومن العمة، قالت له هتوضى وصلي الضحى. قال فسمعته وهي تتوضى تقول لا والله يا ابو محمد، لا والله ما نعيش مع بعض وبعدين تيجي تموت لوحدك وتمشي لوحدك، والله ابدا لا، نعيشنا مع بعض نموت مع بعض، لا والله ابدا ما اقدرش اعيش من غيرك وطيف فراقك. لقيتها بتتكلم سكتت، الاخ بيقول كده، فاقبلت عليها فسمعت غرغرتها ورجلها في الحوض، كانت خلاص خلصت وضوء بتحط رجليها بتغسل رجليها، سمع الغرغره ثم سقطت فتلقفها لا ماتت. وده بيحصل اكتر من مره، وفي اخوه صادقه، وفي يعني برضه عايزين نقول ان ده موجود في الحقيقه. لكن في الاعم عشان كده عايزينك، بس المطلوب منك بقى انك تفتش، لا سيما في زمان الفتن تفتش. الفائده الخامسه ان ينقطع طمع الناس عنك وطمعك عنهم. اما طمعهم فان رضاهم غايه لا تدرك، فالمنقطع عنهم قاطع لطمعهم في حضور ولائمهم واملاكاتهم، الاملاك اللي هو عقود النكاح يعني، وغير ذلك. وقد قيل من عم الناس بالحرمان رضوا عنه كلهم. لازم تبقى فيك نوع انقباض، مش لازم تبقى مبسط كده على طول دائما، والا هتلاقي بقى في سقط عند هؤلاء وعندك. وقد قيل واما انقطاع طمعك فانما النظر الى زهره الدنيا تحرك حرصه وانبعث بقوة الحرص طمعه، ولا يرى إلا الخيبة في أكثر المطامع فيتأذى. وفي الحديث انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وقال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. عشان كده العلماء كانوا قد أطبقوا على عدم الدخول على السلاطين والحكام، لأنك بتخش عنده تلاقي زهرة الدنيا. قول لي طب إيه زهرة الدنيا عند عمر بن عبد العزيز؟ ما ده كان زاهد خالص، هو كان عنده حاجة؟ فإذا والعلماء كانوا منقبضين عنه برضه، أقول لك من زهرة الدنيا الرئاسة، إنك تخش تلاقي الخدم واقف زي الألف بيحرسه. أنا لما بشوف أحيانا الحرس الجمهوري كده وبتاع بحس بإن فعلا ده فتنة، إنك تلاقي كده الناس وفي كل حتة فده ممكن يضرك، إن أنت تطمع إن أنت كمان تبقى كده، ولا واخد بالك؟ تطمع إن أنت تبقى كده، عشان كده تلاقي البعض يسعى، كل متخمة هؤلاء يوم يسعى لإيه؟ يسعى ليبقى زيه برضو ليا كده وبتاع ويكون له هيئة، وإلا غرتك دنياهم، تخش تلاقي قصور وحشم وخدم فده يغرك، تبقى عايز تبقى زيه، فعندها ربما أضررت بدنياك. وأمثلة ذلك في الحياة لا تحصر، لا تحصر، ممن دخل على هؤلاء ففتن. حتى مش الحكام فقط، الحكام والأغنياء قوي والكده برضو، حاول يبقى فيه منك انقباض، وإلا ممكن يحصل لك شيء. الفائدة السادسة والأخيرة، الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى ومقاساة أخلاقهم. وإذا تأذى الإنسان بالثقلاء لم يلبث أن يغتابهم، فإن آذوه بالقدح فيه كفأهم، فانجر الأمر إلى فساد الدين، وفي العزلة سلامة من ذلك كله. في ناس نهاك عنهم في الأول أنهم ناس وحشين، صح؟ وفي ناس هنا بينهاك عنهم تاني، نوع تاني اللي هو واحد ايه بقى؟ واحد سئيل. عارف اما واحد كده تقوله انت سئيل قوي يا اخي، اللي هو بيعبر عنه ابن القيم في موضع وهو بيذكر الناس اظن في الدواء والدواء، بيقول ومن الناس من اذا جلس بجوارك فكأنه نصف رحى قد سقطت على قلبك. هو قاعد جنبي مش قاعد فوق دماغي، بس انا حاسس ان هو قاعد فوق قلبي كاتم على نفسي. ومما يذكر عن الامام الشعبي رحمه الله، او في ناس كده والله هو انت قاعد على اليمين بس، فانا ما اقصدكش انت. في ناس فعلا والله كده يا اخوانا، تحس ان هو اول يعني اول ما يخش تحس ان انت تتنفس الصعداء، او ده بقى غلس ومش هيبطل بقى، يعني مش خفيف ابدا. ولذلك كان الشعبي رحمه الله رجل صاحب نكته، كما تعلمون الامام الشعبي كان مزاحا على عبادته رحمه الله. فقال له رجل يوما وقد مرض، قال يا أبا محمد والله لوددت أن أعودك في كل يوم إلا أنه تمنعني عنك مشاغل. فقال له الشعبي يا أخي أنت في بيتك علي ثقيل، فكيف إذا أتيتني؟ قال له ده أنت بتعدي كده على خيالي بحس أن أنا أرفت. فتخيل لو جدا. ولذلك رآه بعضهم وهو ماشي بين اثنين، هو عارف ان الشعب بيحبهمش، بس غصب عنه بقى نكهة الدنيا لازم قابلوه في السكة بتاع، فلا غصب عنه لازم يمشي معهم. فماشي معهم في السكة، فنظر الرجل ليه وابتسم وقال يا شعبي كيف تجدك؟ شكلك ايه دلوقتي في وسط الاثنين دول؟ قال اجدوني في النزع، اجدوني في النزع، انا بطلع روحي بتطلع خلاص. ففي ناس من دول يفسدوا قلبك، اول ما يشوفك دايما يلاقي المواضيع اللي بتضايقك، ودايما يلاقي الحكايات اللي تهيج غضبك، فلا تراه إلا وينزل إيمانك أو تتغير أو يحصل. ففي العزلة أيضا يعني يكون هناك فضل في إنك لا ترى مثل هؤلاء الناس. بقيت النوايا في العزلة، ثم ننتقل إن شاء الله عز وجل منها إلى الوابل الصيب مرة أخرى، لكن هذا الأمر نرجئه إلى اللقاء القادم. بس عايزين الإخوة يعني اللي يقعد يقعد، واللي حيمشي ينصرف راشدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي صديق أبوه مريض جدا، فادعوا له بالشفاء، وادعوا لي أن يرد إلي والدي وجزاك الله خير. ولدي، نسأل الله عز وجل أن يرد عليك ضلتك، وأن يبرد ما حمي من قلبك، وأن يشفي والد صديقك. في الحقيقة الخلق ده جيد، أن تلاقي واحد عايز يدعو لأبو صاحبه، شيء جيد في الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الأخوة فيه. ما هنخلص بس ولا تمشي. طيب الاخ بيقول احبك الذي احترمني ماشي، بيقول انت قلت سابقا ان الفرق بيننا وبين الصحابه انهم كانوا بيعرفوا يدخلوا على الله، برجاء التوضيح وجزاك الله خير. وجزاك، يدخلون على الله يعني ايه؟ ما هو كلنا بندخل على الله مش كده؟ قال عيسى ابن مريم من مثلك يا ابن ادم ما هو الا ان تتوضا وتقول الله اكبر وقد دخلت على الملك. لكن أنا أقصد بكلمة يدخلون على الله إنه عارف مراضي مواضع رضا الله عز وجل، عشان كده لما قلنا عن سيدنا أبو لبابة إنه لما قال فما زالت قدماي من مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. الخيانة دي كبيرة عظيمة جدا صح ولا لا؟ بس عرف يخش إزاي لحد ما نزل فيه قرآن. تصور إيه دخلته؟ إنه راح ربط نفسه في المسجد في بيت الله ما عندي انطرح على بابه. النهاردة الإخوة يذنب الذنب يخوض في الذنوب الباقية ولا يتوب ولا يرجع، ويقول لك وأنا أنا بوظت الدنيا وخربت الدنيا، وهو مش واخد باله أن ذنبه لا يتعاظم ربه عز وجل مهما كان. فهم كانوا بيعرفوا يشتغلوا، وإحنا مشكلتنا بقى أن الذنب يضيعك، وذنب أكبر منه الصحابة عملوه ما ضيعهمش، وهو ده اللي أنا كنت أصله. عشان كده لازم نعرف كيف ندخل على الله عز وجل. تعرف تخش منين؟ إن الله يحب المدح، ما من أحد أحب إليه المدح والثناء من الله عز وجل. أوعى تقول امدح لما تذنب، لما تذنب وتعصي الله عز وجل أوعى تذكر الله، هذا مدخل على الله ولا لا؟ فترد عنك غضبه. صدقة السر تطفئ غضب الرب، والذنب يغضب الله ولا لا؟ فعذبت ذنب عايز اتوب من جملة الذنب، اروح واخد من جملة التوبة، اروح واخد من جيب جنيه ولا 10 جنيه ولا حاجة، اروح ايه اتصدق بيها؟ لا تعلم يميني ما انفقت شمالي ولا لا؟ هو ده اللي عايزين نقوله، ان كان الصحابة عارفينه بيعرفوا يسلكوا مسالك، واحنا بنغرق في شبر ما يزالون. بيقول هل يجوز الاجتماع مع اخي وزوجته واعطائهم درس اسبوعي؟ لا لا يجوز. واخواننا خد بالكم من المسائل دي ذريعه الى اما تبقى انت قاعد والمراه قاعده مع زوجها، وبعدين تلاقي اخوه افقه منه واخوه تاني قاعد يتعلم منه، مش كده؟ يكون ذلك يلفت النظر ورفقا بالقوارير، صح؟ لا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له طب انا اخو الزوج اخش عليه، قال الحام الموت، لأن القريب في الحقيقة يكون تأثيره أكثر من ذلك. وإحنا عاوزين في زمان الفتن هذا إن الناس تاخد بالها من حتة من الأمور دي، لا سيما النساء. خد بالك كويس قوي من هذه الفتنة، والمرأة أيضا هي نفسها برضو تحض على هذا. خد بالك قوي من نفسك. الإخوة كان بعضهم بيقترح أن الدرس يبقى بعد صلاة المغرب، فسألت البعض الآخر قال هو كده كويس وهم شهرين ونرجع تاني لل، فما عرفش في بعض ثالث ولا إيه. الأخ بيقول أنت قلت أن طالب العلم يدرس على مذهب في الفقه وكذلك في أصول الفقه. لا، هو أنت لما بتدرس على مذهب بتعمل إيه؟ يعني مثلا خدت المذهب الحنبلي مثلا، فباجي اقرا بقى اصول الفقه الحنبلي برضه، خدت بالك؟ بيبقى تابعا له يعني. فبيقول رايك في فلان، يعني ايه؟ مش عايزين الاسئله تبقى كده. السلف ما كانوش بيروحوا يقولوا رايك في فلان، كانوا يروحوا يعملوا ايه؟ اذا ارادوا ان يحدثوا عن رجل سالوا عنه جيرانه، اخبروا معاكم ايه يا جماعه؟ يقول والله راجل بلسم ما شفناش زيه. يقوموا رايحين المسجد وبصين عليه وهو بيصلي. الصلاة لو بيصلي عدل يروى عنه، لو بيصلي عوج انسى خلاص، حتى لو كان عنده علم الدنيا. من جملة نوايا الصوم في أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 3 فراسخ، وهو تدريب على الصبر، والصبر هو حلاوة العيش وهو وقود العيش، كما قال عمر رضي الله عنه رأينا أفضل عيشنا في الصبر. بيقول عليكم السلام أحبك الذي أحترمك. بيقول هل فعل المعاصي كالنظر إلى النساء والسلام عليهم والتدخين إلى غير ذلك من المعاصي يبطل الوضوء؟ طيب، أما موضوع أن يشرب سجاير فده لا يبطل الوضوء، فالوضوء غالبا يبطل مما خرج لا مما دخل. وبعدين النظر للنساء طالما انه لم ينزل معه شيء يبقى ايه؟ كانت عينه بس هي قاعده تبص، يبقى لا يفسد الوضوء. اما مصافحه النساء فواقع الخلاف فيها بين اهل العلم في لمسهن، مش كده ولا لا؟ ان يفسد الوضوء ولا لا؟ لكن لو قلنا ان ذلك كله لا يفسد الوضوء، فهل تظن أنك ستنتفع من الوضوء بشيء؟ انتوا عارفين يا اخوانا والله الواحد نفسه يقول درس الصلاة. كنت قلت درس الصلاة نقعد نفكر في الصلاة كده. الصلاة دي محتاجة نقعد نتكلم فيها كتير قوي. قال بعض السلف: الصلاة قربان المتقين، ولو علم الله عز وجل عبادة أفضل منها لما نادت الملائكة زكريا إلا في غيرها، إلا في هذه العبادة. إنما الملائكة لما نادت زكريا نادته إيه؟ ربنا قال لنا إيه؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، مش كده؟ فكان في حالة طاهرة. والكلام بقى المكرور تعلمون، وكل الأوامر نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصلاة فصعد هو إليها. فكانت الصلاة، مش كده كلام ابن القيم الجميل خالص كنا علقنا عليه في درس السيرة، أنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبيقول ابن القيم: وقد رواه بعض أهل العلم غلطا، حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء والصلاة. طب ليه ابن القيم بيغلطه؟ قال: لأن الصلاة ليست من الدنيا. فساعتها كان التعليق على الموضع ده للإخوة، قلت لهم: وينبغي لمن تلبس بشيء من الدنيا أن يكون مثله وليس من الدنيا، مش كده ولا لا؟ لما أخش أقول الله أكبر لازم تبقى أنت كمان مش من الدنيا، ما هي الصلاة مش من الدنيا يبقى أنت كمان مش من الدنيا. عشان كده منع عنك الطعام والشراب، بقيت في حالة ملائكية وانت بتصلي، بقيت في حالة ملائكية. عشان كده لازم الصلاة تأخذ. فانت النهاردة لما تتهاون تقول ماشي بقى يبص للنسوان ويشرب سجاير، رمي السجارة على باب الجامع وماشي يبص للراحة واللي جاية وازيك يا فلانة وازيك وعاملة ايه، ده انت لما يخش اصلي حلاقي ايه؟ ومبدأ الخشوع في الصلاة يبدأ منين؟ من الأذان. مبدأ الخشوع في الصلاة. ودليلي على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله في مهنة أهله يكلمنا ونكلمه ويحدثنا ونحدثه، فإذا نودي بالصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وهنا برضو احنا لما كنا في درس الصلاة قلنا الإخوة قام راح فين؟ ده هي أوضة. وبعدين قام ليه؟ وبعدين السيدة عائشة بتقول كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا واحنا قاعدين بنضحك ونتمازح ومع بعض، وبعدين الله اكبر الله اكبر، حتى انا ساعتها جبت تليفون ومثلتها للاخوه فيما نتخيله. اول ما قال الله اكبر الله اكبر قام، حتى ما لقاش مقتدى قول السيدة عائشة لا يعرفه ولا نعرفه ان ما لقاش بعد اذنك انا قايم والله انا ما قالش الكلام ده. ده اول ما اذن للصلاه راح ملتفت ليه؟ هام مع الاذان. هو الأذان ده بيهيم الإنسان معاه؟ بس تفهمه. قال سفيان الثوري: ما أذن للصلاة إلا بكيت. ده إيه اللي بيبكوا على الأذان؟ عشان كده كنت بقول للإخوة مش عارفين نعملها، ما نقعدش بقى نتصل كمان ببعض في الأذان. تبص هنا الأذان بيؤذن والأخ قاعد، أو تلاقيه قاعد بيقول الأذان وبيمشغول بعياله. إحنا نحاول نتعود كده في البيت إن لما الأذان يدن حصل فرمان، الزوجة تسكت والعيال يسكتوا واللي بيتحرك يقعد واللي يقعد اسكت وردد ورا الأذان وقول الدعاء ورا الأذان. فالقصد إن أمر الصلاة محتاج إن إحنا نهتم بيه. فلما تقول لي بقى النهاردة أنا بخش أتوضأ، يا جدع ده أنت بتخش دورة الماء وتطلع معلش ذنوب، أنت عارف معناها إيه دي؟ توفرت لحد من الأمم قبل كده؟ ده منا من الله، ده نعمة والله العظيم، ده نسأل الله عز وجل شكرها. فتنزل آخر ذنوبه مع آخر قطر الماء، تصور شوية مية كوز مية أطلع منه مغفور لي، وخمس مرات ولا يبقي ذلك من درنيه شيئا. إذن ده أنت لازم تاخد بالك. فكان رسول الله يخلل براجمه، عارف يمسك كف إيده عليه الصلاة والسلام، ولما يغسل الحتة دي، شوف أنت لما إيدك بتتفرد كده تلاقي الحتة دي جات على بعضها، صح؟ العقل دي ظهر العقلة من ورا جه على بعضه، فربما الماء ما تخشش من الفواصل دي، لسيما لو كان واحد لحمه هنا كتير ولا حاجه. يوم يعمل ايه؟ يوم النبي عامل كده ويدخل الماء هنا كده. وقيل البراجم ما بين الاصابع، يخلل ما بين صوابعه باصبعه الصغير، ده اسمه ايه؟ يخلل كده ورجليه. ليه؟ دي ميه حياه، ده ميه حتى. وشوفوا يا اخوه الاعضاء دي بينك وبينها خصومة لا تقيم معها صلحا إلا بالوضوء الصحيح، فلو لم تفلح في الصلح معها عادتك أحوج ما تكون لصفائها. عارف إيه هتعديك أنت؟ يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وفي الحديث قال الرجل: لا أرضى اليوم أي رب شهيدا إلا من نفسي، فختم الله على فمه واستنطق يده ورجله. قال له: رب مش عايز حد يشهد عليها ملائكة، أنا حقول الحقيقة. قال له: حتقول الحقيقة؟ طب ما اخرس بقى، ما تكلمش خالص. فختم على فمه، قول يا إيده، راحت إيده طلعت قالت: أنا للحرامي أخذت، ورجلي قالت: وأنا للحرامي مشيت. فكأني بالرجل ينظر إليهن وهو منبهر مذهول، ينهر اسود. عشان كده لما فرج عن لسانه قال: تبا لكن، كأن بيه كده قاعد يضرب نفسه. فإني عن كن كنت أحاج، نقول لهم: يا أخبية، ده أنا كنت عايز أطلعكم من النار. ففي الحقيقة ده أنت اللي غبي، هو في حد يقدر ربنا يقول له أنطق ما ينطقش؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ تعاديني، فخلي بيني وبينها صلح، لحسن تطلع يوم القيامة تقول: أنا اشتغلت ولا لأ؟ فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. على كل حال، هذه معاصي إن لم تفسد الوضوء فسدت عليك ثواب الصلاة، يبقى اسمك صليت العشاء صحيح خلاص، لكن مالكش عند ربنا حاجة، هتطلع منها زي ما دخلتها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة ذكرها بإيه؟ بالنص. قال: ليس للعبد من صلاتي، يكتب للعبد من صلاتي نصفها ثلثها ربع، مش كده؟ بدأ بالنص، يعني هي نص، يعني هي لوحدها نص. فلما تقعد تسلم على النساء وتكلم دي وتعمل دي، فضلا عن أن الأشياء دي محرمة حرمة استقلالية، وإن كانت لا تؤثر على الإيه؟ لا تؤثر على الوضوء. احنا نرجو ايها الاخوة ان احنا نتعاقد، من جملة ما نتعاقد عليه مع الافتقار، مسألة الاهتمام بالصلاة. نتعاقد نتفق مع بعض كده ان احنا نحاول الصلاة من اول دلوقتي قيام الليل وصلاة الفجر القادم ان شاء الله، نحاول نهتم بقضية الصلاة. بيقول: بلغ الاخوة ان هناك مؤتمر يوم السبت القادم بالمركز العام لجماعة انصار السنة بعابدين للدكتور الشيخ جمال المراكبي والدكتور الشيخ عبد الله شاكر والدكتور الشيخ عبد العظيم بدوي واخرون عن الشيعة ايضا. يبقى خلاص بقى، القريب من هنا يروح هنا والقريب من هنا. المهم ان احنا ايه، لازم يبقى في ناس كتير قوي بتسمع الحاجات دي. ها، ما انا سمعت ان شاء الله الشيخ احمد النقيب يوم السبت القادم هنا في مسجد حمزة. الأخ بيقول: وأنا ماشي، جزاك الله خير أمين، بيقول: وأنا ماشي عديت على ثلاث وقفات رجل كبير في السن في شارعنا كان بيشرب شيشة وهو صاحب محل أدوات كهربية، وكنت ألقي عليه السلام كلما مررت عليه. استوقفني ليخبرني أنه ترك التدخين وهو على يقين أني أدعو له، فماذا أفعل في هذا الرزق من الله؟ وقول: مررت على رجل يشكو ويتسخط من الأوضاع الحالية، فلما رآني قال لأخيه: هذا رجل عارف ربنا، فما هو الواجب علي أهل السمت الصالح تجاه هذا الظن وهذه المسؤولية؟ وفي محطة المترو سمعت رجلا نصرانيا يتلو بصوت عالي ترانيم للمسيح، فهو يبشر علنا في المحطة والله المستعان. طيب سيدي، الراجل الأولاني قال له: أنا سبت التدخين وعارف أن أنا سبته بدعوتك أن أنت بتدعي لي، يبقى أنا مشاعري ساعتها تبقى إيه؟ أعمل إيه؟ أكسف على دمي، صح؟ إزاي ما بدعيش للمسلمين؟ لازم أدعي، يبقى ندعي له ونتعود ندعي للعصاة. طيب الموقف الثاني بيقول: واحد شافني وقال اللي جنبه ده الراجل ده عارف ربنا، أعمل إيه تجاه كده؟ تاخد بالك. قال في حديث حذيفة رضي الله عنه: حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أجمله ما أحلمه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فكلام الناس لا يغرك، الناس دي شايفة الظاهر، لو أنا لبست حاجة مكوية كده ولا بتاع، هم برضو الراجل بيلبس بدلة وبيعدي ساعة الباشا صح ولا لا، وهو لا ساعة الباشا ولا حاجة، في نفسه، في نفس القضية. فالظاهر هذا لا يغر أحدا. قال رجل لأحمد بن حنبل: إني قد رأيتك كذا وكذا، وذكر الجنة. قال له: شفت لك رؤية؟ ومن جملة الرؤى قال له: أنا شفتك داخل الجنة. فقال له أحمد: ما إن فلان ابن فلان، سمى الواحد ناحيتهم يعني، كان يقال له مثل هذا ولم يمت حتى قتل المسلمين، خرج على المسلمين موتهم، شفت ذنب عامل زي. فقال له: ما تقوليش أنا الكلام ده ما مشيش معانا، هذا بعض مشايخنا كده بيقول بسلم على شيخ وببوس ايده. فقال له: الكلام ده ما تعملوش معايا، روح اعمله مع حد تاني. أما الموقف الثالث أنا مش عارف هقول لك إيه، وده انتشر بعض الإخوة قال لي إن ده فعلا وفي رسائل بتتبعت، وحد بعت لي من الإخوة الرسائل ديت، وأنا ما كنتش عايز أقول كده طبعا عشان ما نبقاش بوق لهم، لكن لما لقيتها جات لي عندكم هنا في العزيز مرة، وجات في بلال في مدينة نصر مرة، واللي بعت الاثنين بيقول لك الموضوع ده زاد رسالة كده مكتوب عليها أنا بحبك ليه عشان أنا أخوك المسيحي، وكاتب فيها بعض مقاطع من الإنجيل وبعض مقاطع من القرآن، وده مما يفلق الكبد ويقسم الظهر. بقى الإنجيل يعني الإنجيل في أوجه لو هو ما فيهوش تحريف خالص ما يتحطش جنب القرآن يسميه، ما احنا ربنا قالوا مهيمنا عليه، يبقى القرآن مهيمن عليه ناسخ لما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، يبقى لا هو ولا الكتاب اللي معه هينفعه إذا لم يؤمن بالقرآن. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمن السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. فيش حاجة تقوى القرآن ولا تقوم للقرآن ولا هو نسخ الباقي، فما بالك وقد شهد الله عز وجل أنهم تلعبوا في دينهم وحرفوه. ثم تيجي تقول لي زي بعض، مع الأسف الشديد شفت برنامج كده وعلى قناة بتاعتنا احنا ساعة أحداث الخصوص، عايزين دايما تلاقي نفسك انت طالع تجري، والله العظيم ما أنا، والله ما أنا، وانت حد اتهمك وانت بتقول والله ما أنا ليه؟ أنا عايز أفهم يعني، ما هو مش انت فعلا واحنا بنعمل حاجة على فكرة. الكلام ده من زمان كانت غلطة عميقة حتى من قبل يناير من أيام مبارك، هو كده بص يحصل حاجة ساعد برضو الخان الخليلي وشرم الشيخ تلاقيه طالعين والله ما احنا وده مش ممكن وهؤلاء القوم دول مش عارفين جايين منين يا عم انت حد تامك؟ انا مالا اقول له انت قاعد حوالين منك يهود والبلد مخترقة، ده انت بيخش لك اي حد في اي حد، ده انت معنى انك تدخل الشيعة ده يعمل لك مصايب في العالم. الشيعة دول يا اخوانا الشيعة دول كان هيهدموا الكعبة. انا قلت لاخو اعملوا الصوانات ووزعوها على الناس وروهم بصوت والصورة، كانوا جايبين مواد متفجرة ربع كيلو يهدم لك منطقة، كانوا جايبين منها 2 كيلو، شوف بقولك ربع كيلو يهدم منطقة كاملة، كانوا جايبين 2 كيلو للكعبة ورايحين يهدموا الكعبة فعلا، لو ان هي اتشافت سبحان الله قدرا كده. الضابط هو بيفتش جات معاه كده بص لقى الشنطة الجراب اللي تحت ده، وانتوا يعني بس اعملوا الصوانات دي ارجوكم وزعوها على الاخوه والروم. فاذا انت راجل مدخول من كل يحصل مشكله، والله حصلت مشكله ما يبقوا يسالوني هو ده يجوز شرعا؟ لا والله ده لا يجوز شرعا، بس انا مش مسلمين اللي بيعملوا كده، مسلمين خلاص ما فيش كلام ده ما عندناش كده. انما تطلع تدان برضو من جمله الموضوع. فكان قاعد صاحبنا ده قاعد جنب منه بقى ايه قس وسمحت الاب وفضلت الاب وحاجه طبعا، والكلام ده اخوانا معلش خلينا نتواجه بيه كده، الكلام ده غلط عقديا. قال عمر رضي الله عنه أذلوا أهل الكتاب ولا تظلموهم، فأنت ما تظلموش لكن ما تحطوش في رتبة أبدا، ما ينفعش كده. والكلام ده كلام عتيق، الكلام ده كلام يمس الولاء والبراء، يمس صميم العقيدة، لو اتلعب فيه هيضيع توحيدنا، هتلاقي التوحيد راح زي بالضبط الفترة الفائتة. مما يقسم الظهر ويندى له الجبين ويحزن له المرء حزنا بالغا أن تمر هذه الأعياد للنصارى ولا نتحدث عنها بإسهاب. هو ده كان عادتنا؟ كان السلفيون يسكتون على هذا؟ ده كان يعدي عيد القيامة نقول لك شرح عيد القيامة ده إيه؟ وشم النسيم ده عيد نصارى ولا عيد الربيع صحيح؟ ما بيقول لك ده عيد الربيع، لا ده مش عيد الربيع، ده عيد عندهم بيصوم 40 يوم واليوم 41 يفطروا، هو شم النسيم ده. يبقى إذن ده عيد موجود عندهم. طب الأعياد دي هل كما قال بعضهم الأصل التهنئة المجتمعية؟ ما الكلام ده لا يمكن تقرأه في كتب السلف أبدا، مفيش حاجة اسمها التهنئة المجتمعية دي. يقول لك هل الأصل الإباحة في كل التهنئات إلا في عيد القيامة، لأن عيد القيامة بيقولوا أن ربهم مات، والله وهذا يناقض عقيدتنا، قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. إنما في المولد أنا ممكن أقول له كل سنة أنت طيب لأنني مؤمن أن عيسى ولد، مش كده؟ طب اسمع بس بقى، كان عندنا مدرسة كده زمان في الثانوي الواد قاعد يكلمها كتير كتير، فقالت له ابلع ريقك يالا، فأنا عايز أقول له بس ابلع ريقك بقى استنى شوية، هو لما أنا بهنيه أهنيه على عقيدته ولا أهنيه على ما أعتقد أنا؟ ما أنا يوم ميلاد عيسى أهني الإخوة كل سنة طيبين يا إخوة. سيدنا عيسى اتولد النهاردة مش كده؟ إنما لما أجي أهني النصراني أهني على عقيدته، إيه عقيدته في عيسى؟ إنه الإله أو ابن الإله، يبقى أنا بقول له والله مبروك إن ابن الإله اتولد النهاردة. والله الولد ابني في رابعة ابتدائي، ألاقي عنده في الكتاب الفرعون الذي كان يملك مصر هو ابن الإله؟ في أخ اسمه محمد محمود مشرف، حماته أو والدته تعبانة فوق وعوزة، نسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها وأن يسكن ما هاج من ألمها. يبقى هذه عقيدته، يبقى لما تقول لي الآية دي أنا أقول لك الآية برضو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض، ولا إيه؟ مش كده يا إخوة؟ مش ده الكلام يعني؟ فلو أنه سكت، أو حديث الحسالة ده بيقول لك كده، أملك عليك لسانك، خلاص جه العيد مش هقدر، أنا مش هقدر أقول كلام غير كده، اسكت، مع أن ده لا ينبغي لأهل العلم في الحياة. فعلى كل حال طبعا أنت بقى إيه، ادخلوا عليهم الباب، ما دخلتش أنت الباب هيحصل إيه؟ هيخش عليك هو، صح؟ فأنت ما دخلتش، ما قلتش يا جماعة ما فيش حاجة اسمها كده، لا تستعلنوا بدينك. سيدنا عمر قال له كده، لا يضرب ناقوس ولا تخرج باعوثا، الوثيقة اللي مشيت بيها الأمة لحد انهيار الخلافة العثمانية، يعني لحد 100 سنة بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اقعدش اسمع ضرب جرس، روح اضربه جوه جوه من جوه جوه كده، ما تمشيش مصطول في الشارع، ايه اصل النهارده عيدنا، ما تمشيش تشرب خمره في الشارع، ما فيش الكلام ده، ما ما ما, ما تخرجش باعوث. الباعوث عيد، عيد عندهم يخرجون فيه عددا، قالوا ما تخرجش زينا، احنا نخرج في العيد بالزوفه كده، انما انت لما تخرج فرق نفسك، كل اتنين تلاته كده يمشوا في حته ولا حاجه. طب ليه بقى التفرقه دي؟ هو التفرقه دي عشان انا راجل براوي، ولا الله عز وجل هو الذي فرق هذه التفرقة؟ الله عز وجل قال، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله عز وجل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف ده؟ ده أنت بتقول لا إله إلا الله، ده بيقول الله له ولد، دي شتيمة ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، وشتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، أما شتمه إياي فادعاؤه لي الولد. يا أيها الإخوة، ومعلش يعني ده موضوع، موضوع يعني خطر علينا، ده خطر، ده انت وانتوا زي ما شايفين اهو هتفاجئ تلاقي الدنيا اتدندرت، لان الله عز وجل وربنا قال كده، ايام كان القران ده نزل والاحكام قائمه، زي ما بقول لك كده، لا تضربوا ناقوسا ولا تخرجوا باعوثا، وقاعدين في الدره، ومع الناس نزل القران يقول، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ليه الدنيا هتخرب؟ أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي، ما ينبغي، لا تقول كده ولا تعتقد كده ولا تقوله. يبقى ده هو مستخفي، مستخفي وأنا اللي حاكمه، والسماء هتنزل على الأرض من شدة ما قال. أما لو أنا قلت له اتفضل اعلن، ده قناة تانية بتذيعه طول النهار مباشر، ده أي زمان نحياه أيها الإخوة؟ دي مسائل، دي مسائل فيها مفاصلة كان لازم انها تبين، ما بينتهاش. ليه ما بينتهاش؟ اصل احنا عايشين دلوقتي في زمان فيه مش عارف ايه، وما اعرفش انا ايه حكايتها عايشين. ومن امتى كان اهل العلم يتحملون حمالة الساسة؟ من امتى؟ انا برضو مش فاهم الحكاية دي. لما وقف ارمانوس، وقف قال انا هستأصل شقفة المسلمين، قلب ارسلان قال ما اقدرش احاربه، هعمل معاه هدنة، طلع له ابو محمد البخاري الشيخ معاه، قال له ما فيش هدنة، هدنة ده داخل يستأصل شقفة المسلمين، طب نعمل ايه؟ قال تقاتله. فإذا نودي بالصلاة الجمعة، وصعد المسلمون على الخطباء على المنابر، ودعوا الله لنا، فاحمل عليه فإن الله ناصرك، فحمل عليه، فما انتصف النهار حتى نودي هزمة الروم وأسر أرمانوس، مش كده؟ وكانوا كام ألف كان جاي، بقول لك كان ماشي مع اليهود سمصرة، يقول له أنت تاخد الحتة دي وأنت تبني الأرض دي، من هو عارف أن هنتصر للفرق الشاسع بين العدد. ففي الحقيقة احنا لما تهاونا والدستور المادة الخاصة اللي كان بيقولك عليها، مع الأسف الشديد بعض كان سمعته قاعد يقولك المادة الثالثة دي، ده المادة دي ما كتبتش في التاريخ الإسلامي، في التاريخ الإسلامي كله. طب أنا بقيت مستعجب والله، طب أنت ما سألتش نفسك هم ليه ما كتبوهاش في التاريخ الإسلامي كله؟ يعني هو زي ما بقى كده يعني زي بيقول الشعر، وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطع الأوائل، ده كلام ده صحيح؟ يعني ده كلام دوت لم يكتبه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بنو أمية ولا بنو العباس ولا بنو الإخشيد ولا الفاطميون، حتى باطنية ما كتبوش الكلام ده، انت اول واحد تعمل الموضوع، ما سألتش بقى روحك ليه كده، وحطنا حريات ليست في امريكا، الحريات دي تبقى لاحمد ماهر مش كده؟ وكان المقام ده يعني مش عايزين نقول كده فيه، لان ده تبقى الدومة، تبقى مش عارف يخش بالليل يطلع الصبح. انما تروح تثبت في قضية فيها استشكال، يعني ممكن يعمل استشكال للدكتور عبدالله بدر، تروح تكسر له الباب الحديد وباب الخشب وتخش عليه كسر له البيت وتصب وتصب اللي خلفوه مراته وعياله وتروحهم، وينزل قدامي 15 عربية حديد. والضابط اللي عمل كده يعني سلمنا امنته بالله، قالوا ان الامن ما بيبعتش لحد، ده تابوا الى الله توبة نصوحة. ماشي، طب احنا شفنا بعنينا الدكتور عبدالله بدر هو بيتاخد، والشيخ جمال صبر هو بيتاخد، مش كده؟ متغمي ومتكلبش والحاجات دي، بس احبسه خلاص. انت مش شايف كده ان هو ده القانون اللي بتعظموه ده؟ احبسه، بس هات الضابط قول له تعالى اقف هنا قدامي كده على الهواء مباشره، مش الجبهه بتقول لازم تبقى على الهواء مباشره، فبقى على الهواء مباشره. طب ما احنا كمان نقول على الهواء مباشره، يبقى على الهواء مباشره، ولا احنا الجناح المكسور في البلد؟ تطلع تقول له على الهواء مباشره، يقف كده وزير الداخليه اللي وقف قال لك انا ما حدش هيخش عندي من الملتحين، عشان تبقى عارف كده، واخد بالك؟ وبيكلمنا كده يعني بيعدينا، يقف كده قدامك ويسمع كلمتين في جنابه. ده مين اللي طلعه؟ ده انت اللي طلعته، تاخد كلمتين في جنابك. واقف محمود بن سبكتكين السلطان العادل، قل من الناس من يعرفه، ارجع واقرا سيره محمود بن سبكتكين في البدايه والنهايه. واقف لقى واحد معدي بيبكي، مالك؟ قال له في واحد هنا شرطي بياخد مني العيش، ارجع بالعيش ياخد منه بالنص. قال له طب انت بتقف فين، بتيجي منين؟ انا باجي من الكمين الفلان. راح نزل وقف من السلطان، وقف في الكمين ده، الراجل عدى وهو متداري كده، راح الضابط قال له هات طلع هات العيش، راح طلع له السلطان قال له تعالى انت بقى شيل بقى، شوف بقى لما توقف واحد لواء ولا حاجه ولا وزير داخليه، قال له شيل بقى، الراجل ده شايل عده بقى، شايل بقى مثلا كوريك وشايل البتاع وتراب، قال له شيله فوق دماغك وخش البلد ماشي، والراجل ده هيركب فوق الفرس بتاعك وانت اللي تسوقه وانت شايل فوق دماغك الكلام ده. قال له هفتدي بالمال، هدفع لك اللي انت عاوزه ايها السلطان، بس ما تدخلنيش الدخله دي. قال له لا والله لا يكون، لحد ما دخلوا الكلام ده. والقوم لهم معانا تاريخ لم يسمع البشر ان بشرا فعل في بشر مثل ما فعل هذا الجهاز فينا، ولا لا في المجتمع برمتي. فالقصد ايها الاخوه ان ده هيحصل، واكثر من ذلك هيحصل، طول ما احنا متحملين الحمالة السياسية، طول ما أهل العلم يتحملون الحمالة السياسية. أهل العلم ما لهمش دعوة بالموضوع ده خالص، ما لهمش دعوة بالقضاء، ما ليش دعوة خالص بالحكم، أنا ليه دعوة بالشريعة. إذا تختش في الشريعة ختش. أنا قلت لك قبل كده المأمون قال نفسي أقول القول بخلقه، نفسي. قالوا له مين اللي يمنعك؟ ده أنت أمير الدنيا مطبق الدنيا كلها طولا وعرضا. قال يمنعني هذا الأعيمش. قالوا مين الأعيمش ده؟ يزيد بن هارون. قالوا وما يزيد بن هارون؟ ايه يزيد بن هارون ده؟ قال لا، لو قلت بخلق القرآن لسار علي العامة له اذا سار. ده لو زعل علي عام الدولة كلها زعلت عشان. انما انت النهارده لما تسكت والعامة يرونك سكت محدش يمشي وراك، مش كده؟ ساعة ما تزعل بقى وتقول وتشجب في مسألة ولا هيبقى ليك اثر. فدي محنة مستقلة احنا بنحياها ايها الاخوة، ونسأل الله عز وجل ان يعافينا وإيه.